قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي معي إن شاء الله تعالى في هذا الوقت، أسأل الله أن يجعله وقتا طيبا. أخي هاني الإمبابي حفظه الله تعالى يناقش في مسألة أحكام الأذان والإقامة، ويناقش فريق من إخواني الأفاضل ولا أزكي على الله أحدا، الأخ محمد العفيفي والأخ عبد العاطي والأخ منصور والأخ محمود بن صابر والأخ محمد بن إسماعيل حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم. فإن شاء الله تعالى نغطي في هذا المجلس ما استطعنا من أحكام الأذان والإقامة. ابتداء يا أخوان هاني حفظك الله تعالى، شيخنا بارك الله فيك، الأذان هذا عموما في اللغة ما معناه؟ الأذان لغة معناه الإعلام، قال ابن العربي بلا خلاف عند أهل العلم. الأذان لغة الإعلام. أظن ومنه أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. نعم الأذان. أخبرهم أن الله افترض عليهم الحج. نعم. وشرعا. واصطلاحا الدعاء إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة، كما قال الحافظ ابن حجر. الدعاء إلى الصلاة. بألفاظ مخصوصة. في وقت معين أو في أي وقت؟ في دعاء الصلاة في أوقات معينة، أوقات الصلوات المعروفة. لا يعني، لأن أنا أريد أن أسأل عن شيء. نعم. هل الأذان الإعلام كما تفضلت؟ نعم. إعلام بدخول الوقت أو إعلام بأننا سنقيم الصلاة؟ إعلام بأن وقت الصلاة بدأ. لأن وقت الصلاة بدأ. نعم. طب بمعنى أننا قمنا من النوم متأخرين ونحن جماعة هكذا، والناس صلوا الفجر ونحن قمنا بعد طلوع الشمس. نعم. هل نؤذن؟ نعم نؤذن، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات وقام بعدما طلعت الشمس، فأمر بلال فرفع الأذان. أمر بلالا. نعم. فرفع الأذان، يعني إذا فاتتني الصلاة. نعم. فاتني وقت الصلاة وأنا مع جماعة جاز لنا أن نؤذن وإن كان الوقت قد خرج. قد خرج. إذا ما يحصل الآن مثلا في السعودية، مثلا في الحرم في رمضان، يؤخرون أذان العشاء نصف ساعة، هذا جائز؟ العبرة بالإقامة باجتماع الناس. لأن السؤال الآن يعني هل الأذان إعلام بدخول الوقت؟ نعم جائز إن شاء الله، جائز التأخير، لكن التقديم لا يجوز بالاتفاق. يعني جائز تأخير الأذان شيئا ما. نعم. إلا أن التقديم لا يجوز. التقديم بإجماع العلماء لا يجوز. أي. إلا الفجر، اختلفوا في الفجر. من أجل يوم المزدلفة. نعم. لا، من أجل أن بلالا يؤذن بليل. الأذان الأول. نعم. يعني الآن لا تسريب على من أخر الأذان بعض الشيء. نعم. يعني إذا جئت متأخر عن الأذان وأنا مؤذن 10 دقائق ممكن أؤذن، أو ما دام الناس قد أذنوا لا أؤذن. إذا أتيت متأخرا يجوز لي أن أؤذن، لكن إذا لم يحدث في الأمر شوشرة إذا لم يحصل في الأمر فتنة. نعم. نعم. أرى إخواني يريدون أن يسألوا أسئلة، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فشيخنا صراحة الأسئلة كثيرة جدا، فلنبدأ بأول هذه المسائل، ألا وهي مسألة حكم الأذان. يعني هل يجب الأذان أو ممكن أصلي بدون أذان؟ نعم. أولا نفصل في الحكم ولا نذكر الراجح؟ يعني كل مقام لهم مقاله، يعني بإيجاز سريع. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الأذان على 4 أقوال. القول الأول بأنه واجب، قاله عطاء ومجاهد والأوزعي. لا كده هنطيل، خلينا أطلب أنا طلب، يعني طلب أخي أذان الآن، أنا أريد أن أصلي، يلزمني أن أؤذن أو لا يلزمني؟ لو هنصلي جماعة يستحب الأذان. يستحب الأذان. نعم. يستحب الأذان لو كان صلي. لكن في القرية مسجد الجامع يجب فيه الأذان. المسجد الجامع في القرية الذي تجمع فيه الجماعة، تجمع فيه يعني يوجد أذان واحد في البلد. نعم، وهذا رأي الإمام مالك، يرى أن الأذان واجب على مساجد الجماعات. مساجد الجماعات، نعم. يعني شيخنا يقال الأذان سنة مؤكدة أم أنه فرض كفاية؟ فرض كفاية. يعني ما التفصيل في هذه الجزئيات؟ يعني لا فرض كفاية. لا يعني أريد أن أقول هل الأذان في الجملة سنة مؤكدة؟ الجمهور يرون أن الأذان سنة مؤكدة لحديث المسيء في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا ثم اقرأ ثم كبر ثم كذا، ولم يذكر له الأذان. لكن الراجح والله أعلم، يعني اخترنا قول بأنه واجب على مساجد الجماعات جمعا بين الأقوال، جمعا بأنه فرض كفاية، وجمعا بأنه واجب، وجمعا بأنه يعني سنة. من نصوص الآمرة عن رسول الله عليه السلام بفرض الأذان؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا خرجتما في السفر فأذنا وليكم أحدكم وليأمكم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا أصل لفظة فأذنا وأقيما ولا أذنا وليقم أحدكم، فأذنا وليقم أحدكم وليأمكم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع الأذان أغار عليه. وورد كما ثبت في الصحيح من حديث أنس: أمر بلال أن يفشع الأذان وأن يوتر الإقامة. كلمة أمر، أمر بضم الهمزة. أيوة، كلمة أمر تستدل بها على الوجوب. نعم. لكن أنا اللي يهمني ويهم إخواني المستمعين، يعني إخوان المستمعين كثير منهم لا تعنيهم الجزئيات الخاصة في الباب. نعم. إذا أردنا أن نصلي، نعم، ونحن جماعة ولم نؤذن، هل نأثم؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. نعم. هل من مستند؟ لكن مع مخالفة الأولى. نعم. لكن نعم. هل من مستند؟ يعني على قول بأننا كنا، ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا بدون أذان ولا إقامة. ابن مسعود رضي الله عنه. قال البعض بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا: فما كان قبل التكبير فهم ليس من متعلقات الصلاة كالأذان والإقامة. هل استدلوا به؟ حديث المسيء. على أن الصلاة تصح بدون أذان ولا إقامة. نعم. تفضل. نعم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نسأل أخانا هاني حفظه الله؟ تفضل يا شيخ. هل للأذان صيغة واحدة أم له أكثر من صيغة؟ يعني يجوز صيغة واحدة بصيغة واحدة أم بأكثر من صيغة؟ الأذان في خلاف، صيغة الأذان عموما فيها خلاف عند أهل العلم. خلاف أو تنوع؟ خلاف تنوع يا شيخ. خلاف تنوع وخلاف في بعض الأحاديث التي وردت. أي هو يعني الخلاف على قسمين. نعم. خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التضاد شيء يعارض شيء. خلاف تنوع. خلاف تنوع. مثلا كالوضوء مثلا والوضوء مرة والوضوء نعم ثلاث. نعم. نعم. الأمر الأول، الخلاف عند العلماء في تربيع التكبير أو في تثنية التكبير للحديث الذي ورد، حديث أبي محذور. تربيع التكبير، تربيع التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. هذا ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي محذورة من طريق هشام الدستوائي. نعم. خلفه همام بن يحيى. المهم لأن الآن خلاف همام الآن. نعم. نحن نريد صلب الموضوع، يعني لأن النواحي الحديثة وردت من حديث أبي، في حديث أبي محذورة رواية بالتربيع ورواية بالتثنية، وكلا الروايتين يعني يجوز المؤذن أن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. ويجوز له أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. كلاهما ثابت؟ نعم إن شاء الله. على الرغم مثلا البعض طعن في رواية همام بن يحيى البيهقي، لكن النهاية الترجع عند ان الرواية صحيحة، صحيحة ابن الملقن وابن دقيق العيد. السلام عليكم. مرحبا بشيخنا. بارك الله فيك. تفضل. كنت عايز اسأل الشيخ هاني سؤال بعد اذنك يا شيخنا. تفضل. هل يجوز اذان النساء للنساء او الاقامة؟ نعم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. أذان المرأة للنساء يجوز كما جوز الشافعي والإمام العلامة صديق حسن. المرأة تؤذن إذا كانت في وسط مجموعة من النساء، لكن يعني الصوت يكون على قدر تسمع من حولها. تسمع من حولها. سؤال، هل ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء في الحث على أذان النساء، أو هل أذنت امرأة في زمن رسول الله؟ ورد حديث أن المرأة لا تؤذن، لكن حديث ضعيف. ضعيف. كخبر في يخص النساء لم يأذن. نعم. صحابية أذنت. الله أعلم، لم أقف. حديث أم ورقة هذا ثابت أو غير ثابت؟ حديث ضعيف فيه جهالة. ضعف النووي. لكن إذن تعويلك الآن في تجويز أذان المرأة للنساء على ماذا؟ استئناسا بقول الإمام الشافعي وصديق حسن خان، وأن منعت المرأة من الأذان للرجال لأن صوت المرأة عورة. صوت المرأة عورة؟ العلماء قالوا ذلك، يعني صوت المرأة فتنة في الصلاة، المرأة لا ترد الإمام. لكن يعني إن سألتمونا متاعا، إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. نعم. لكن عموما قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نبى شيء في صلاة فليسبح. نعم. إنما تصفيق للنساء. لكن أنا أسأل، أظن في استدلال لأبي محمد بن حزم ولغيره ولعطاء أن الأذان ذكر لله، والمرأة مأمورة بذكر الله. ورد عن ابن عمر، بإسناد صحيح سئل عن أذان المرأة فقال أنا أنهى عن ذكر الله. والإمام أحمد رحمه الله يرى أن أذان المرأة صحيح، لكن ابن قدامة خالف المذهب ورجح أن الأذان لكن بحضرة النساء، يعني أولى الأقوال ضبط الشافعي بتؤذن للنساء اللي معه، لكن غير ذلك لا يجوز. حكم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ هاني بارك الله فيك وحفظك الله. تبارك إن شاء الله. هل يشترط استقبال القبلة الأذان؟ نعم. محمود مؤذن انتبه. إن شاء الله أحسبه على خير يعني. صلى الله عليه. إن شاء الله الإمام ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع بأن من السنة استقبال القبلة في الأذان. من السنة. نعم. كذا لما استقبلها. صحيح مع مخالفة الأولى. صحيح مع مخالفة الأولى. يعني الإجماع، عولت على الإجماع. نعم. الإجماع تقول ابن المنذر نقل الإجماع على استحباب استقبال القبلة في الأذان. القبلة في الأذان. نعم. نعم يا رسول الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي هاني، ما هي شروط الأذان؟ يعني شروط الأذان، الشروط التي يختص بها المؤذن، ولا شروط الشروط العامة التي تتوافر للمؤذن كي يؤذن؟ المؤذن أن يكون رجلا، أن يكون مسلما، لأن أذان الكافر لا يصح، وأذان المرتد لا يصح، وأذان الصبي على فيه خلاف. لا أخوان، طيب اسمع الاتصال الأول، لكن هرجع لأذان الصبي الآن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير، ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا عزين، وربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين. الله يكرمك. هو سؤالي بس بالنسبة الحي على الصلاة واستقبال الكبلة ناحية اليمين وحي على الفلاح ناحية الشمال، هل هو ده من السنة ولا هي بدعة من ابتداعتها؟ سؤال واضح؟ نعم. يعني حي على الصلاة الالتفات. حي على الصلاة الالتفات يمينا وشمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الالتفات في الحيالتين ورد في الصحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه خرج إلى الأبطح والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فبلال رضي الله عنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاوها هنا وها هنا يمينا وشمالا، فيسن الالتفات. طيب جعلت أتتبع فمقيد بحي على الصلاة، يعني في الحيالتين. نعم. ما هو قلت كده، فجعلت أتتبع فاه في الحيالتين. نعم، فجعلت أتتبع فاه وها هنا وهنا. ها هنا وهنا. نعم. مقيد بالحيالتين. مقيد عند العلماء بالحيالتين. عند العلماء. نعم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عاوز أسأل شيخنا عن الأذان الموحد اللي هو منتشر اللي موجود في مصر دلوقتي، المساجد كلها بيبقى أذان موحد. ما فيش مؤذن هو اللي بيأذن. عن طريق تردد في الراديو أو حاجة زي كده. نعم. أبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توحيد الأذان، المجامع الفقهية مجمع رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة منع، واللجنة الدائمة منعت، ويعني في عدة أمور. أولا يعني يكون فيه عدم التنافس على الأذان، إذا وحدنا الأذان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتنافس، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهم. أيضا لابد أمر ثاني، الأذان عند الجمهور لابد فيه من النية، إذا المؤذن رفع في الرجل، إذا رجل رفع لا يوجد النية. لا توجد نيته موجود، يعني الفقهاء قالوا المؤذن لابد أن ينوي بأن يعني النية تكون متوفرة في الأذان، فإذا على أذان الرجل النية تسلب هنا. النية لم تسلب على كل، يعني ألا نفقد شيئا كان عليه المسلمون من زمن والعمل المتوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس المعهود المعهود نعم أقول ليس الواجب، أليس المعهود أن المؤذن يقيم الصلاة نعم بهذه الطريقة في الأذان الموحد؟ فقدنا هذا، فقدنا المؤذن وصوت المؤذن الذي يردد نعم، فقدنا أمورا شتى. فمن تقول اللجان العلمية التي أفسد بالمنع؟ المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة واللجنة الدائمة، بعض المجامع الفقهية يعني. نعم. ذكر الأقوال محمد الجزاني حفظه الله في مساء النزلة الجزاني نعم. أرجع لأذان الصبي كما يقول أخوك عبد العاطي، أذان الصبي لماذا تشوش وتقول إن أذان الصبي لا يجوز؟ البعض يرى أن أذان الصبي لا يجوز، لكن هو الصحيح يجوز، لأن العبرة من الأذان، يعني إن شاء الله هذا الأمر رحنا في بعض المسائل التي ستأتي، العبرة من الأذان رفع الصوت، سواء أذن جنب أو سواء أذن صبي العبرة رفع الصوت، سواء أذن داخل المسجد أو خارج المسجد العبرة رفع الصوت. طيب اسمع مني سؤال الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أسأل يا شيخ بارك الله فيك، يعني في بعض المساجد تؤذن صلاة الفجر قبل الصلاة بنصف ساعة. الأذان الأول للفجر يعني؟ ها؟ تقصد أذان قبل الفجر بنصف ساعة؟ أذان قبل الفجر بنصف ساعة. أيوه. ويؤذن صلاة الفجر بعدها بنصف ساعة. أذان الفجر. الأذان الثاني. أجمل القول في الأذانين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفجر يستحب له أذان، الأذان الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فمن هنا العلماء أكثر علماء خلافا للحنفية قالوا بالاستحباب، نحن خالفوا وقالوا أن الفجر أذان واحد فقط، لكن الجمهور على الاستحباب. الجمهور على الاستحباب. نعم. طيب هل مقيد بالصيام يا أخي؟ عموما، لكن الإمام أحمد إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هل مفاده في الصيام أو مطلق؟ في حديث آخر ورد يعني من حديث عائشة في الصحيحين ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. طيب السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك شيخنا مصطفى العدوي. طيب. وبارك الله في الشيخ. مرسي تبارك إن شاء الله. أول سؤال، هل يجوز التغني بالأذان؟ وإن كان ذلك يصح فما حدوده؟ لأن هناك من يمطط في الأذان تمطيطا شديدا ويحدث ذلك للأسف في الحرمين أحيانا يعني. السؤال الثاني، هل يشرع تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة أم إن ذلك بدعة؟ بارك الله فيك. أجب وأسرع لأن الأسئلة تليفون كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. التغني في الأذان، الإمام الشافعي رحمه الله كره التغني في الأذان. ممكن تمثل يا شيخ يعني التغني بعض يجوز التغني، لكن التمطيط الزائد لا يجوز، لأن بعض الناس مثلا يقول الله أكبر الله أكبر، هذا مكروه. الالتزام بأحكام التجويد في الأذان، كلمات الأذان تكون جزما كما قال العلماء، يعني الالتزام الله أكبر الله أكبر، وهو ما يعني إذا أراد أن يغني نعم. هل يلتزم بأحكام التجويد في الأذان ناحية الغنة والمد وغير ذلك؟ الأمر لا شيء فيه، الإجابة غير واضحة، يعني ليس عندنا نص في الالتزام نعم بأحكام التجويد، لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا، هذا في القرآن. أرجع إلى إجابة أخيك محمد القليوبي في التغني في الأذان، يعني التمطيط الزائد الخارج عن الحد والنعم. هل هناك وقت بين الأذان والإقامة؟ انتشر في المساجد بعض يعني أغلب المساجد حاليا وضع فيها وقت بين الفجر والإقامة ربما ساعة نص ساعة كده. هذا الوقت ليس من السنة، العبرة بالإقامة الصلاة خروج الإمام، لأن الإمام أملك بالإقامة كما ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح. والعبرة أيضا اجتماع الناس، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الناس اجتمعوا عجل بالإقامة، إذا رأاهم أبطأوا أخر الإقامة. وفي إضافة يا شيخ ثاني في هذا الباب كما أشار الأخ يعني حفظه الله أنه لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيت وقت بين الأذان والإقامة، بل في صلاة الظهر كان المؤذن في اليوم الحار يقول له النبي أبرد أبرد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي العشاء كان إذا رأى الناس استمعوا صلى، وإذا رأى الناس تأخروا أخر. لكن هناك جزئية لاحظها الذين وضعوا هذا التوقيت في بعض الدول، بعض الدول مثلا فيها شركات كان العمال يخرجوا للصلاة يتأخر العامل في الصلاة، صاحب العمل يقول له أين كنت؟ كنت أصلي. فوضعوا زمنا في بعض البلاد لضبط التعامل بين العمالة في الشركات حتى لا يحصل ضرر بتأخرهم، وأيضا لا يمنعوا من الصلاة. لكن كنا نعمم هذا على المساجد كما تفضلت ليس بلاد. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، أنا بعد إذن حضرتك سؤال، أنا بداية يعني أسأل بعض جدا أن يبارك أخي هاني الدليري. وزيك بارك يا شيخ الله يبارك فيك. يبارك لكم آمين يا رب العالمين. الشيخ، أنا بعد إذن حضرتك أردت يعني أن أسأل الأخ هاني عن شيء مشهور عند الناس أنه يقولون من أذن فليقم، فلذلك لابد من الإقامة للمؤذن، فهل هذا صحيح؟ وهل عليه دليل أو لا؟ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. المسألة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، من أذن الحديث سنده ضعيف، في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف جدا، الإمام أحمد قال فيه منكر الحديث. نعم يعني من أذن فليقم حديث ضعيف. نعم نعم بكل طول كل والمدار على عبد الرحمن بن زياد. نعم. والشيء الثاني من ناحية الجواز، أكثر المحدثين كالإمام أحمد وغير واحد يرون أن من أذن فليقم، لكن مالك والحنفية يرون أن الذي يؤذن لا يشترط أن يقيم الصلاة، وهذا هو الأولى والله أعلم. المسألة بعض الفسحة، الجمهور يرون أنه لا يشترط. لا يشترط. نعم وهذا هو الأولى. نعم أخي ثاني بارك الله فيك وفيك بارك. ما هي قصة تشريع الأذان؟ وما هو فضل الأذان كشعيرة من شعائر الإسلام؟ وما هي الحكم التي يمكن كده تركز كده هل ينفع المسلمين؟ ما هو فضل الأذان كشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام؟ فضل حتى نتسابق عليه؟ نعم له أكثر من فضل. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يجدوا فاستهموا عليه لاستهموا. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما فإن سمع أذان الحديث. يعني في أحاديث يا شيخ خالي تراغب الناس أن الناس الآن يحتقرون المؤذن. نعم. كثير من لجهلهم وغبائهم إذا قلت لهم أعمل مؤذن ينزلوك منزلة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قيل معناه أكثر الناس أعمالا أو أكثرهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للمؤذن مدى صوته. مدى صوت ربما تكون وقال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يعني المؤذن الآن من الفضل الذي يلحقه. نعم. أن الشجر والحجر والإنس كل شيء يشهد له، الذين يسمعونه يشهدون له عند الله أنه يا رب هذا أذن وشهد لك بالوحدانية. وما فينا عمر رضي الله عنه هذه المسألة أيهما أفضل المؤذن أم الإمام؟ نعم. وكفين عمر رضي الله عنه قال لو كنت أطيق الأذان لأذنت لولا الخلاف. أثر بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. أيهما أفضل الثاني المؤذن أم الإمام؟ الله أعلم من يعني الشافعي رحمه الله قال أحب الأذان وأكره الإمامة، وأكثر العلماء يرون أن الأذان أفضل من الإمامة. أي وجعلنا للمتقين إماما ورسولنا كان إماما. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالدعوة، بنشر الدعوة الإسلامية، وانشغل بالجهاد، وانشغل بأمور الخلافة. يعني الرسول أصلا كان إماما. نعم. ودعاؤنا نحن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قبل أن أنسى في فضل المؤذن ذكره العلماء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو المؤذن داخل فيه بالدرجة الأولى. أقوال العلماء لكن أثر ورد عن عائشة بإسناد صحيح. بإسناد ضعيف. لكن أقوال الجمهور مفصل. لكن شفنا عن عائشة بإسناد ضعيف. هذه المسألة التفضيل بين الإمامة والتأذين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن أو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقال الأمانة أفضل من الضمان. الاستنباط يعني، فما وجه هذا الاستنباط؟ نعم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذن والإمام لا يوجد، لم يرد فيها أولا هذا الحديث الثالث. الحديث دخل عليكم أخوك محمد دخل. نعم. فأنسبك الأصل الذي هو تحرير الأحاديث. نعم. قل ثبت عرشك ثم انقش. نعم. هل الخبر ثابت؟ الخبر والله أعلم، يعني الذي نرى أنه ثابت. الذي أراه ولا نراه؟ الذي أراه أنه ثابت. بارك الله. الخبر مدار مدار الحديث ورد عن أبي هريرة صب الطرق على الأعمش. هو الذي فيه اللهم أرشد الأئمة. نعم. وافق للمؤذنين. وافق المؤذنين. نعم. أنا متكلم فيه. نعم شيخنا، نوضح لكم الخلاف. المدار على الأعمش. الأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة. ابن المديني رحمه الله أعلى السند وقال بأن الأعمش لم يسمع من أبي صالح. خلينا من اعتذر الأخ محمد لأن مسائل الأذان التي تهم العامة لعلها يعني أنفق الآن وأحوج. ما فيش مانع إن شاء الله. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حكم الأذان إذا قال المؤذن حي على الفلاح قبل حي على الصلاة؟ برضو هذا يعني حي على يعيد. يعيد يعيد من الأول. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا هل تلزم من الأذان طهارة؟ هذا قالوا الشافعي. نعم تلزم من الأذان طهارة الأولى أن يكون متوضئا. الأولى والدليل على عدم الوضوء. الدليل على عدم الوضوء العبرة من الأذان رفع الصوت. أقول ليس هناك نص ملزم بالوضوء. نعم. وكان رسول ورد نص لكن ضعيف. ورد نص لكن ضعيف. ضعيف. لا يقال بالكراهة إني كرهت أن أذكر الله على غير الكراهة. الأذان لا يعد ذكر. يعني في بعض في ذكر. حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلام العلماء قالوا الله أكبر الله أكبر. لكن ليس كل الأذان ذكر. جله بارك الله. نعم. أنت لا تجلس الأخر ابن عمر في أذان المرأة وقلت كيف أنهى عن ذكر الله. نعم تفضل يا أخي. نعم شيخ. لو سمعت أخوانا هني يعني ما مدى مشروعية هل التثويب في صلاة الفجر مشروع أم غير مشروع؟ أي قول المؤذن الصلاة خير من النوم. وفي أي الأذانين؟ وفي أي الأذانين؟ نعم. التثويب مشروع. ورد من عدة من ورد أكثر من حديث، لكن كل الأحاديث متكلم فيه إما رأوا مجهول أو رأوا لين أو عدم سماع أو انقطاع وغير ذلك. يعني الصلاة خير من النوم في ثبوتها نزاع إن شاء الله. أنت تقصد في أي الأذانين هي أم في ثبوتها من اللفظ؟ في ثبوت لفظة الصلاة خير من النوم. نعم. لكن ابن عثيمين رحمه الله يرى ان بمجموع الطرق الحديث يحسن. يعني انا اعتذر للاخوه غير المصريين لان اخواني وانا معهم لا نخرج الالسن احيانا في الساء وفي الذال، فلعلكم تسمعون المؤذن وهذا طبعا لا يرتضيه اهل اللغه، لكن استمع سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل الشيخ، بارك الله لكم في هذا العمل. وياكم. عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول، سمعت حديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا ما بين أذانكم وإقامتكم مصدر حلف شاه أو قضاء رجل حاجة متعثر، فيما معناه هذا الحديث؟ السؤال الثاني، هل في صلاة الفرض لوحده واجب على النفس أن يقيم لنفسه الصلاة، يقيم للصلاة بتاعته الفرض هو أدله وبيصلي لوحده، ولا مش واجب؟ وفي حالة الخطأ في الأذان أو في الإقامة، هل يمكن العودة للإقامة من جديد أو الأذان من جديد؟ وبارك الله فيك ورحمة الله وفي فهم أجل بسرعة إشخاذ للنسل الكثير. الحديث الذي ورد أظن الله لمرض عن أنس بن مالك وسنده ضعيف. طيب الحديث ضعيف، هل يجب عليه أن يقيم الصلاة إذا كان يصلي لنفسه؟ الأولى أن يقيم، لكن لا يجب. لا يجب. الأولى أن يقيم. السابق حديث الرسول تحريمه التكبير فما كان قبل التكبير فليس بواجب. وإن أدى الحديث الأخطأ يعيد من أول الخطأ. يعيد من أول. إن أخطأ يعيد من أول الخطأ. نعم شيخ. أرجع لإجابة السؤال الأخ منصور. يعني أنت قررت الآن يا أخياني بارك الله فيك. وفيك بارك إن شاء الله. أن الصلاة غير من النوم أرجح أنها تحسن بمجموعة طرقها. إن شاء الله. هذا. وعندنا أصحاب أنس بن مالك قال من السنة إذا أذن المؤذن أن يقول في صلاة الفجر الصلاة. هو من الشواهد على كل. في الأذانين يا شيخ. في الأذانين يا مشتاق. هذا السؤال الثالث. نعم. يعتقد في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ استئناسا بالروايات الضعيفة وبأثر عمر تقال في الأذان الأول. وهذا قاله غير واحد من أهل العلم، منه مثلا ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود. استسمحك بالله هذا السؤال من الأخ طلنا عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أفرض شيء. نعم. بالنسبة لصلاة الفجر عندنا هنا في مصر صلاة الفجر يعني ايه الوحيدة اللي هي قبل بعد صلاة السعودية، وبقية الأوقات تلاقي السعودية أو مكة المكرمة يعني قبلنا بكتير. فهل توقيت الفجر الموجود حاليا ليست السعودية المقياس متقدم عن صلاة الفجر؟ خذ بالك، خذ بالك يا شيخ يا أخي يا سائل، ليست السعودية المقياس في الأداء، كل بلد لها أدمار، إنما النصوص الشرعية هي التي تحكم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سنجيبك إن شاء الله يعني سؤال مهم، هل صلاة الفجر الآن في موعدها أم لا؟ لكن قبله ننتهي من مسألة صلاة غير من النوم. نعم. الأذان الأول أو الثاني، أو أن الأخبار كلها فيها كلام؟ هي الأخبار كلها فيها كلام. نعم. لكن الأولى والله أعلم أن تقال في الأذان الأول. ده الآخر عندك. نعم. هذا الأقرب عندك. نعم. نعم. وهذا قاله الشيخ الألباني. نعم. بارك الله فيك. يسألك سؤالا مهما طالما أسئلت هذه الأيام، صلاة الفجر في بلادنا الآن أذان التوقيت الذي يؤذن فيه الناس الآن موافق للورد عن رسول الله، بل موافق للورد في كتاب الله؟ يعني هل هو عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أم أنك ما جربت ذلك؟ والله أعلم الأولى التأخير، لأنني كنت في الجيش ويعني كنت في خدمة الصحراء، فكنت يعني أراقب الفجر، فأجد أن التوقيت الصحيح بعد الأذان ما يقرب من ثلث ساعة، يعني تلت ساعة وربع ساعة. يا لا تضطرب يعني هو عندنا في الشريعة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض الذي هو البياض في اتجاه طلوع الشمس بياض، وفوق صعدت البصر في سواد، عند تبين هذا من ذاك يدخل وقت الفجر. هو نسبي في نظر الناظرين، يعني ممكن انا والاخراني نخرج يقول الخيط الابيض ظاهر، يقول تريس الى ان نتاكد. فالاولى ان يتاخر المؤذنون 10 دقائق ربع ساعه حتى نتاكد من دخول وقت الفجر. نعم الشيخان حفظه الله، بعض الناس في مصر يقولون في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهل هذا التسييد جائز؟ سيدنا لفظ سيدنا غرضة بالطحاوي لكن شاذ في الحديث نفسه. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا، ليس قل في صفة النداء نفسه أشهد أن لفظ التسييد لم ترد كل طرق. نعم. يعني لم ترد لفظ سيدنا محمد. نعم. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في أي صفة مروية على رسول الله. الكلام اللي بينقلوه عن الإمام الشافعي رحمه الله، من سيد فقد التزم الأدب ومن لم يسيد فقد التزم السنة، هل كلام هذا صحيح على الإمام الشافعي؟ أنا أعرف أن الشافعية كان بيقول هذا. سألك عن هذا الكلام. الله أعلم. لا نعلم له سندا عن الشافعي. وأيضا خلاف المت السنة هي الأدب. حتى لو صح لا يقال في الأذان. نعم. حتى لو صح لا يقال في الأذان. نعم. بارك الله فيك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا هذا أمر. نفى من هذا الأمر أن السامع يجب عليه أن يردد وأن يتابع المؤذن في أذانه. فما هو الصارف؟ ما هو أولا حكم ترداد السامع للأذان؟ ما هو حكمه؟ فهمت السؤال. سؤال مهم. يعني المرأة في المطبخ، المرأة في المطبخ تسمع الأذان، هل لزاما عليها أن تردد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، أو يمكنها أن تنشغل بتقليب التألية ونحو ذلك عن الترديد؟ يعني هل إلزاما إذا سمعت المؤذن أن أقول مثلما يقول، أو هناك فسحة أخوك يقول ما الصارف لقول النبي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام ابن قدامة قال لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك، هذا الأمر على الاستحباب. ابن رجب في شرحه على البخاري نقل أن الجمهور يرون أن الأمر على الاستحباب، وبعض الحنفية والظاهرية يرون أن الأمر على الوجوب، لكن الصواب أنه على الاستحباب. الحديث الذي فيه ورد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كان يؤذن، فرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه الرجل قال الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الأثار فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الرجل ولم يقل مثل ما قال، فهذا دليل على الاستحباب. هناك حديث عن معاوية قال وأنا نعم حديث معاوية الذي أنه كان على المنبر قال وأنا سمع المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله أكبر، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا قال وأنا، وقال للناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان وقلت الذي سمعتهم. يعني تقصد أن هناك صارفان. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما ردد، ما روي أنه ردد، بل قال خرج من النار. نعم. والثاني أن معاوية رضي الله عنه سمع المؤذن يؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا وأنا. نعم. ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أخرجه الإمام البخاري. نعم. فضل ما غير غير الناطقين باللغة العربية إذا أرادوا أن يؤذنوا بغير العربية هل يجوز؟ الإنجليز مثلا، الإنجليز الفرنسيون هل يؤذنوا باللغة العربية لزاما أم يؤذن بمعانيها؟ والله أعلم الجمهور على المنع، لابد في الأذان. هل الجمهور تناولوا هذه المسألة؟ لا في مسائل يعني هل كانت موجودة في زمن السلف الصالح يعني تناول الفقهاء في كتب المتأخرين من المذاهب المتأخرين على بها الأخلاف وأنكروا عليه يعني الجمهور على المنع؟ لما أنت عارف تسأل لي نار مطاط لك الحديث لا والله التبيل الله نعم نعم يعني يحزن القلب كثيرا أننا نسمع كثيرا من المؤذنين يخطئون في الأذان، وأود في هذه اللحظات أن يسمعنا المؤذنون يعني في خطون مثلا في قولهم الله أكبر أو الله أكبر، هل هذا يبطل الأذان؟ أنا في جزئية أخ محمد أنا سأمكن الأخيان من الإجابة، لكن هناك يعني طرفان وسط. هناك مؤذنون يخطون خطأ واضحا يعرف القاصي والدان. نعم. وهناك متتبعون لألفاظ الأذان أيضا ورثوا وسوسة، فإذا مثلا لم يأمس الكاف نالوا منه، إذا مثلا أخرج بعض الهواء نالوا منه، فما التوسط في هذه المسألة؟ ويجب على السؤال خطأ إذا كان خطأ يحيل المعنى، خطأ جريء لحن جريء الله أكبر بكسر الراء هذا الأذان لا يصح. أجبر الأذان لا يصح، لكن خطأ مثلا في إخراج الحرف أو لم يعطف الجيم غير ذلك الأذان صحيح. يعني مسألة نسبية يعني واللي هو اللحن الجلي إذا كان الحرف مضموم وهو كسر الحرف الأذان لا يصح. مثل الله أكبر أكبري أشهد أن محمد أشهد أن محمد أشهد أن محمد بس أنا عاوز استفسر يعني لفظتين اثنين أو اثنتين الله أكبر أو الله أكبر لا ينطق الهاء ده موجود موجود في مساجدنا كمان لا هذا خطأ لا يح الأذان صحيح الله أكبر لكن لو كسر أو مد لا لو كسر حرف أو نتفق في المسائل الواسعة نعم شيخنا هناك صلوات ليس لها أذان كصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فكيف يعلن عنها؟ صلاة الكسوف يعلن عنها كما ورد في الصحيح الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى في الناس بأن الصلاة جامعة. صلاة العيد الشافعية رحمه الله يرى بقول الصلاة جامعة واستدل بأثر عن الزهري بمرسل الزهري لكن مرسل ضعيف وهذا قول بعض الحنابلة لكن الصواب يعني ماذا نفعل في صلاة العيد نفعل في صلاة العيد الإمام يبدأ ستبدأ الصلاة بدون أذان صلاة العيد بالإجماع ليس لا أذان ولا إقامة نعم أقول ماذا فعل سمع الناس الإمام يبدأ يعني يقف ويقول إن شاء الله نصلي الآن وهل يعني سنة نبي الناس إذا قلت إن شاء الله نصلي الآن كما تقول الصلاة الجماعة يعني لا يقال فيها الصلاة جماعة لا يقال فيها الصلاة جماعة والصلاة لم ترد عن رسول الله لكن شرطها بعض العلماء قياسا على الكسوف نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم قول المؤذن صلوا في رحالكم متى يقول هذا وفي أي موضع من مواضع الأذان يقول يعني سؤاله في بعض الأوقات النبي أمر المؤذن أن يؤذن صلوا في رحالكم يعني في بيوتكم نعم متى يفعل هذا يفعل إما في منتصف الأذان لا يعني في الأيام الليالي المطيرة نعم فإذا كان في برد شديد برد ليس هناك مطر ولكن البرد قارس هل يجوز المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم يجوز من قال به البرد كالمطر إذا كان الناس يتضررون بهذا الأمر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر المؤذن كل في الليالي الباردة صلوا في رحالكم في بيوتكم لكن مع الورد عن رسول الله من حديث ابن عباس وابن عمر أن هذا في الليلة المطيرة في اليوم المطير نعم حديث ابن عمر في آخر الأذان في آخر الأذان لا تتقصد في مواضيع في أي الأوقات الطقس في الليالي المطيرة هذا آه. ابن عباس قال للناس كرهت أن أخرجكم في الردغ والوحل نعم يعني إذا كان في وحل ومطر وشدة نعم. ممكن أن أقول للمؤذن يا مؤذن قل صلوا في رحالكم لكن أقول لو لا تقل حي على الصلاة وفي روايتان نعم رواية لنا نقول حي على الصلاة وبعد حي على الفلاح نقول صلوا في رحالكم ورواية أخرى أننا نستبدل حي على الصلاة نصلوا في رحالكم الله أعلم اللي ورد عندنا الروايتان ثابتتان نعم يا أخي يا أخي هاني جزاك الله خيرا ما مدى مشروعية الترجيع في الأذان وما موضع وما معنى هذا الترجيع وما موضعه نعم الترجيع للمؤذن نعم المؤذن يقول قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول الشهادتين سرا يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويرفع بالجهر ثم يعيد مرة ثانية اسمه الترجيع الترجيع في الأذان ثابت الترجيع ثابت من حديث أبي محظورة بإسناد صحيح الحمد لله فضيلتك شيخنا وضعت أصوات فما حكم وضع الأصابع ما حكم وضع الأصبع وضع الأصبع الزيادة ضعيفة الحديث مدار الحديث على أبي جحيفة ورد في الصحيحين من حديث زياد. قال الإمام أحمد ليست في الحديث. ليست في الحديث. لكن وضعت الإصبع. الترمذي حكى إجماع الترمذي حكى العمل عليها عند أهل العلم. العمل عليها. لكن مكبر الصوت أغنى عنه. لكن عموما يعني ما لا وضعها ليس بدعة. لا ليست بدعة. ليست. يعني هي سنة ولا يعني برضه أنتم. لتحسين الصوت أو لتجميع الصوت. نعم. نعم. ما حكم الأذنين لصلاة الجمعة؟ الأذنين لصلاة الجمعة. كلام أخيك. نعم. في عموم المساجد المصرية وغير المصرية الآن في أذان قبل الجمعة قبل أن يصعد الخطيب بخمس دقائق ويقوم الناس بعد يصلون ركعتين وبعد أن يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن أذان آخر. هل هذا ورد عن رسول الله؟ الأذان الصحيح الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا صعد الإمام المنبر وهذا كما ورد في صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد أن الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر إذا صعد الإمام المنبر. الأذان الأول اللي هو المعروف عندنا قبل الأذان حينما يصعد الإمام هذا هو الذي أحدثه عثمان بن عفان بهذا التوصيف يا خاني أو عثمان كان قبل الجمعة بزمن. عثمان أحدثه قبل الجمعة بزمن في السوق على الزوراء كان يبعث الناس معه وكانوا ينادون يعني يرفعون الصوت في السوق. لم تكن لهم ساعات لم تكن لهم ساعات كان يرسل مؤذنا قبل الظهر بوقت مؤذن. أما الموجود الآن لا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة ويفتح باب للبدع. بعض الناس يقوم يصلي ركعتين يقول لك صلي ركعتين سنة بعدما ينتهي منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بس ما في سؤال متعلق بأذاني الجمعة. نعم. بالنسبة للنساء في المنزل هم عندي في المجموعة الجماعة في البيت بيقوموا الصلاة بعد الأذان الثاني. صلاة الظهر للنساء في المنزل. فأي حكمة؟ بعد الأذان الثاني اللي هو عند صعود الخطيب. تمام. طيب ما صحيح إذا أقاموا الصلاة. لا بس هما يعني لازم ينتظروا الأذان الثاني ولا ممكن يقيموا الصلاة بعد الأذان الثاني؟ لا هو الأذان الأول الذي يصنعونه الآن يفترض أنه قبل الوقت التنبيه قبل الوقت لكن الأذان المعتبر عند صعود الخطيب المنبر. نعم أخي هاني بارك الله فيك. ما هو فضل ترديد الأذان وهل ترديد الأذان يكون في الأذان فقط أم في الأذان والإقامة؟ هل الإقامة تردد؟ نعم الإقامة على قول الجمهور تردد. وابن عبدين الإقامة نعم تعرف المراد بالإقامة؟ نعم ما هو؟ الله أكبر الله أكبر شهر الله إلا الله شهر الله محمد رسول ترددها. الله ترددها نعم على قول الجمهور إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم هل هذا يسمى المؤذن والمقيم أو المؤذن فقط؟ الجمهور يرون أن الإقامة تدخل. ابن عبدين حكاوا إجماعا في الحاشية على الأهل لكن خالف في بعض الحنفيين قال أقامه تعالى وأدامه حديث ضعيف. أقامه الله أدامه عند الإقامة لا تسمع. وما هو فضل ترديد الأذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم صلى عليه ثم سأل الله لي الشهادة حلت له ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي حديث آخر غفر له ما تقدم من يعني الشفاعة من أسبابها ترديد النداء ثم الصلاة على النبي وسؤال النبي وسؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله تفضل. والله بحبكم كلها يا شيخ. أحبك الله لأن أحببتنا من أجل. سؤالي شيخنا بارك الله فيك صحيح. هو حكم المؤذن العامي الذي يخطئ في الأذان كما قال أخي الشيخ محمد العفيفي بارك الله فيه صحيح. في المد الزائد في الأذان بارك الله فيه يعني نريد عليكم ورحمة الله وبركاته توضيح الخطأ يعني هل خطأ مثلا في مخارج الظروف الله أكبر افترض إنها حصلت الله أعلم أنه لا أحكم بالبطلان الأذان صحيح مع يعني مع الكرم لكن ننصحه نقول له مثلا الأذان يعلمه الأذان سؤال متعلق بالترديد الأذان دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر ترديد الأذان؟ سؤال مهم أخوك محمود، أسئلة مهمة لأنه مؤذن ما شاء الله، فترى لمس الواقع. أما الإخوة كلهم بارك الله فيهم، المؤذن لمس أسئلة مهمة جدا يعني. وعلى فكرة هم جم يسألون في السيارة، قلت لهم لا خلينا كده على الفضائية، ما حدش يسألني ولا يجي. بس مشكلتك انك بطيء في الإجابة والأسئلة كثيرة. الله يبارك فيك، فماذا البطء حيلة للتهرب من الأسئلة اللي قد يقول؟ لا لا انا أفضل. أشهد أنه مذاكر جيدا. الله يبارك فيك. الأولى والله يعني الإمام أحمد يرى أنه ينتظر ويردد وراء المؤذن استئناسا ب يعني بالحديث ان الشيطان يعني لا يسمع المسجد، نعم بل يقف منتظر ترى الامام على المنبر. يا شيخ الامام على المنبر يعني ده في الاذان الثاني مثلا، الامام على المنبر والمؤذن يؤذن ينتظر لان وقت الاذان يفوت ويصلي ركعتين يتجاوز فيهم يعني اصلي اشرح في الصلاه دائما على طول يعني. وراي اخر للامام انه يصلي. راي اخر احمد يقول في روايه الجماعه انك تنتظر تردد مع المؤذن لان هذا سيفوتك، وبعدها تصلي ركعتين متجوزا فيهم. وقول اخر يا شيخنا انه يعني اذا شرعت الصلاه فلا باس، لكن الاولى والله لمن تردد وراء المؤذن سبب لمغفره الذنوب. يا شيخنا يرى الشيخ ابن عثيمين، ودعني ان اسمي الشيخ، يعني يقول بجواز ترداد المصلي صلاة النافلة أن يردد خلف المؤذن وهو في الصلاة إذا كان في صلاة نافلة، فلا هذا صحيح يعني؟ أول ما وجه هذا القول يعني؟ نعم الكلام فهمت كلام ترديد الأذان داخل الصلاة سواء الفرض أو النفل. نعم ما حكم الجمهور؟ قالوا بالجواز خلافا للأحناف، لكن الأول وأنا بقرأ الفاتحة الآن أنا أقرأ الفاتحة في صلاتي، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، أقطع تلاوتي وأقول الله أكبر الله أكبر. نعم لكن لا أقول حي على الصلاة حي على الفلاح. أي مسلم قالوا أن الذكر ذكر نطق ذكر، لكن لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة لا تصح. ماذا السلام عليكم رجب نقل عن الجمهور ولا أدلة. طيب ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري نقل أن جمهور العلماء يرون أن الرجل إذا كان في صلاة النفل أو الفرض وردد وراء المؤذن لكن لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة صحيحة، لا تبطل لا تبطل. لكن بعض العلماء كالشافعي يرى أن الأولى أن يكون بعد إذا خرج من الصلاة. هل حديث شنو؟ هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة فاطمة تشرع الصلاة؟ نعم يعني هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا إذا قالوا ردد أفهم، هم قالوا يردد وقالوا يشمة العاطس وقالوا يرد السلام، لكن الأدلة تحكمني يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة يعني أظن الله أعلم اللفظ. طيب يا شيخ يعني في بلاد في بعض البلاد يؤذنون للجمعة الساعة 10 صباحا قبلنا بساعتين، هل هذا الكلام له مستند؟ هو اللي ورد والله اعلم ان الاذان للجمعه يكون بعد الزوال الظهر. نعم يعني هل تذكر مستند القائلين بان وقت الظهر بان وقت الجمعه عفوا هو وقت صلاه العيد يبدا من وقت صلاه العيد؟ لا اذكر والله اعلم، بس هذه المساله تدخل في المواقيت. لا ليس البحث تدخل لكن نجيب بعد الليل. السلام عليكم يا صاحبي. السلام عليكم. على كل المستندون من الثاني استندان استندوا إلى أمرين، الأمر الأول حديث سهل بن سعد المستعيدي ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وكنا ننصرف رواية أخرى من صلاة الجمعة وليس للتلول جمع تل فيء يعني ظل يتظل به. هذا رأي الحنابلة، لكن على العموم يكافئ بالمواقيت كما قلت. نعم. هل يجوز التأذين في أذن المولود؟ نزال في أذن المولود. نعم كل الأحاديث التي وردت ضعفها الإمام البيهقي، كل سندها ضعيف، كل الأحاديث ضعيفة. يعني حديث الأذان في أذن المولود ضعيف. ضعيف. نعم. طيب يا شيخ أنا شعرت البيت في أفريد شعرت كده يعني يجوز أؤذن في غير وقت الأذان؟ نعم يجوز. ورد حديث في صحيح مسلم أن سهيل رحمه أخوك أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الو. نعم تفضل يا خالد. الو السلام عليكم. كنت عايز اسال بس يا شيخ، لو يعني لو مثلا واحد بيخطب مثلا في الجامع خطبه بعد مثلا بعد الصلاه، او بيقول يعني كلام بعد الصلاه، قال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ينفع يعني اقول عليه الصلاه والسلام وانا بصلي، ولا عشان في صلاه عادي؟ ينفع ينفع. نعم نرجع الى مسالتنا، هل يجوز الاذان في غير وقته؟ السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رسول الله نحبك في الله يا شيخ. احبك الله ولا احبك. يا ريت يا شيخ معلش مع حضرتك احد من الاخوه يقدم لنا نموذج الاذان الصحيح والاطعام، ويا ريت يكون بالتغني المسموح فيه. أنا نخشى بس نخشى من جزئية. نخشى من جزئية الأذان الآن، إذا أذننا الآن سنوقع الناس المستمعين في خطأ، يعني يظنون أن وقت المغرب دخل. السلام عليكم الأخ إلياس من تونس، أسألك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله لدى حمتنك. هو سؤال إن شاء الله، نحن في تونس عندنا تأخير صلاة الجمعة حتى قبل العصر. فما حكم هذا، يعني يجوز أو لا يجوز؟ والسؤال الثاني إن شاء الله، في صلاة الجمعة نحن في تونس نؤذن ثلاث مرات، فما هو حكم الشرع في هذا؟ كيف يا إلياس، كيف ثلاث مرات يا إلياس؟ يعني يؤذن ثلاث مرات، يعني متى فهمنا؟ يعني قبل لما يطلع الإمام فوق المنبر فيؤذن ثلاث مرات بثلاث أصوات مختلفة. يعني كيف يعني؟ وراء بعض يعني ولا إيه؟ نعم، يعني هذا بعد هذا بعد هذا. نعم، هذا بعد هذا بعد هذا في الحال، على التو. نعم نعم، على التو في الحال، ما فيه أي، ما فيه فاصل. لا ما فيه فاصل. الناس تختلف. ما حكم كلام هذا؟ خلاف السنة، الأذان بيكون في الجمعة. هل يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأخير صلاة الجمعة بهذه الطريقة أيضا غير مشروع؟ وإن كان الصلاة لا تبطل لكن غير مشروع. نعم نعم. أخنا هني، ما حكم هذا من بعض أهل العلم يستدل بعض العلماء يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بهذه اللفظة، إذا سمعتم، بأنك إذا سمعت المؤذن يؤذن وتابعته، ثم سمعت مؤذنا آخر أن تتابعه أيضا لعموم قوله إذا سمعتم. فما وجه صحة هذا القول؟ هذه المسألة يعني العلماء تكلموا فيها، لكن الأولى متابعة المؤذن الأول. وسيتابعه يعني أتابع المؤذن، يعني في خمسة من المؤذنين رفعوا الأذان، أنا متابع الأول وواحد آخر رفع، أستمر مع الأول، لكن لو كان أتابع الأول. طيب اسمع سؤال الأختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم. لو سمحت يا شيخ، عايز أعرف كلمة أصبح الشيطان وله دراس بعد يعني سماعه الأذان، ما معنى دراس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ترتيب الصفوف بالنسبة للرجال بيبقى بعد من وراء الإمام، فبالنسبة للنساء ده أمر ثاني. كلمة برضه نفس الحكم، نفس الحكم. سمع الله لمن حمده، كلمة لك الحمد والشكر، طبعا اللي بنسمعها كثيرة يعني وبتأذينا. في امر ثاني، طيب الامام لما بيصلي المصلين وبيقرا في الصلاه بمد، يعني بيطول في المد او بيقرا بالمقامات في الصلاه، فما حكم هذه الامور؟ اتفضل يا شيخ. خلي الجزء الاول يخصه. نعم. اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ذراع. انا والله اعلم صوت فيه تشويش علي، الله اعلم. هو ريحك التي تصدر من بني آدم التي بها ينتقد الوضوء. أما ترتيب صفوف النساء كترتيب صفوف الرجال، إلا أن المرأة صفوفها الخلفية أولى من صفوفها الأمامية. أما عن زيادة ربنا لك الحمد، زيادة ولك الشكر، لا تثبت. أما عن التطويل القراءة بالمقامات فهذا صنيع محدث، لكن الصلاة به لا تبطل والله أعلم. نعم نعم. أرجع أقول إذا أذنت إذا أذنت في مكان لكون استوحشت المكان وخشيت أن تكون نكشة فيه. الأصل الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أن سهيلا ذهب إلى أبي هريرة فسمع صوتا ونادى عليه يا سهيل فذهب إلى أبي فلم يجد أحد فذهب إلى أبي هريرة فأخبره بالأمر فأمره برفع النداء يعني وذكر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز إذا استوحشنا مكان ننزل فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. دعواتك لينا، ربنا يبارك لك. لنا ولينا. حكم ما نسمع كثيرا من الناس إن أذن المؤذن وقال الله أكبر الله أكبر، يقول من يردد الله أكبر والحمد لله والعزة لله، ما حكم هذه الزيادة؟ حكم من تقدم للإقامة غير المؤذن، فما حكمه؟ هل يجوز؟ هو أجاب على الأمر الثاني بما حاصله، يجوز لغير المؤذن أن يقيم، لكن الأولى إن وجد المؤذن أن يقيم. ثانيا عن الله أكبر الله أعظم العزة والدوم، لا لم تثبت كذكر مع رسول الله. يا شيخاني الإخوة اللي بيعقوا العفاريت وبيطلعوا العفاريت من الناس اللي بيقولوا كذا نقرأ على الملبوس، يستعبر الأذان، يجوز هذا موطن له؟ يجوز أو لا يجوز؟ هو يجوز عموما، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الأذان في هذا الموضوع، لكن يجوز. يجوز نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تقدم تفضل. لو سمحت عايز أفكر بس عن الأذان. تفضل. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الأذان اللي هو اللاسلكي حاليا ده، اللاسلكي يعني الأذان الموحد. الأذان الموحد. أخوك أجاب من قبل أن أجيبهم. اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية أفتت بالمنع. بارك الله فيك. اللجنة الدائمة وهذا هو الصواب. نعم. في عدة أضرار و ذكرناها. إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، بعض الناس يقولون صدقت يا رسول الله، هل هذا صحيح؟ هذا لم أقف له على بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقوال للفقهاء الحنفي، أقوال للمالكية والحنابلة والشافعي، يقولون صدقت وبررت أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم تثبت مرفوعا. نعم. طيب أنا في حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لقول النبي إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أقول حي على الصلاة لقول الرسول فقولوا مثلما يقول المؤذن، أو أجمع بينهما؟ الأولى يعني الصحيح إبدال الحي على بالحوقلة، عند حي على الصلاة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر مفهوم إذا قال حي على الصلاة قول لا حول ولا قوة إلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عمل شخص بالعموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، حديث أبي سعيد عام وحديث عمر خاص. أحسنت. فهنا يقدم العائل حي على خير العمل، ثبت فيها شيء التي يقولها الشيعة وأشهد أن عليا ولي الله. حي على خير العمل جل الحفاظ كالإمام البيهقي والشوكاني وغير واحد من أهل العلم قالوا بأنها لم ترد في صيغة الأذان الصحيح. لا هي ضعيف. سند ضعيف. ثبت عن ابن عمر. موقوف عن ابن عمر موقوف. وابن عمر زادها لتحضيض الناس كما أجاب ابن تيمية. الشيخ أسامة القوصي حفظه الله له كتاب اسمه الأذان، قديم جدا، كان جمع فيه مرويات حي على خير العمل. الشوكاني ورد أنها لم ترد في الطرق الصحيحة من الأحاديث. نعم. وكل الطرق نعم وردت بطرق ضعيفة. ليس معنى كلام أننا نقول الشيخ أسامة صحح. نعم. لا أقول أوردها مضاعفة. نعم. هي كل الطرق التي وردت بها ضعيفة. نعم. ما حكم أذان الشيعة شيخا؟ ما حكم أذان الشيعة؟ علي ولي الله. سمعت؟ لا يصح. لم تثبت لفظة حي على خير العمل، ولا أشهد أن علي ولي الله، معنى نقر بأن علي من أولياء الله الصالحين وأبو بكر وعمر. الأذان تعبدي. نعم. بالصيغة التي وردت في الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وحديث أبي محذورة ننطق الأذان. فتح النظر إلى شيء مهم. المصريين يقولون عبد ربه، الصواب عبد ربه صح كده؟ قلنا عبد الرحمن، قلنا عبد الرحيم، كله غلط صح كده ولا؟ إن شاء الله. نعم. هل الأولى أن يكون الأذان داخل المسجد أم بالخارج على مكان مرتفع؟ تفهم؟ نعم. بعض إخوانك الآن قرأوا بعض العلماء فتوى أنك لا تؤذن وشيء فوق رأسك، لأن الأذان كان على عهد الرسول على السطح، ليس هناك شيء، فيمدون سلكا طويلا من الميكروفون إلى خارج المسجد حتى يؤذن ورأسه مكشوفة. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا فيه تكلف ومشقة. حاليا مكبرات الصوت أنهت عن هذا الأمر، والعبرة الإسماع. لكن كانوا يؤذنون على كما قالت عائشة ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دليل على أنهم على أنهما كان الصعود لرفع الصوت. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤالين. دلوقتي لما الخطيب على المنبر بيقول الدعاء في آخر الخطبة، فهل المؤتمين يرفعوا يديهم أثناء الدعاء أم لا؟ هذه مسألة لا تتعلق بالأذان، لكن على كل من المختلف فيها بين العلماء، ولا أرى منها مانعا عن رسول الله. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. نعم شيخ. هل يا أخنا هاني هناك ذكر يستحب قوله أثناء الأذان؟ وما موضع هذا الذكر؟ يعني قوله أشهد أن لا إله إلا الله. هو الذكر الذي أقوله إذا سمعت المؤذن أردد وراء المؤذن. لكن ما موضع ردد إلى ربا مثلا؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يقال عند تشهد المؤذن. الرواية وردت في خارج صحيح مسلم، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فليكن أشهد أن لا إله إلا الله، أي الحاكم رضيت بالله. نعم. هذا يقال عند يعني في الجزئية الثانية. نعم. في رواية من سمع المؤذن فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا إلى آخر حديث. نعم. لفظة من سمع المؤذن فقال رضيت بالله ربا، هل قولي رضيت بالله ربا بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أقول الله أكبر الله أكبر رضيت بالله ربا، أم إذا انتهى المؤذن من أذانه أو في شيء آخر؟ هذا اللفظ حديث سعد، حديث سعد رضي الله عنه. نعم. حديث سعد يقال عند التشهد في رواية أبي عوانة كما تفضل. نعم. بإسناد قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله ربا. نعم. تقال عند التشهد كتفسير المدرج. مش المرأة الحائض تردد الأذان يا شيخ؟ نعم تردد. تردد الأذان الحائض؟ نعم. تردد الأذان إن شاء الله. طيب. نعم. صدرك في الذكر الوارد بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة يزيدون والدرجة الرفيعة، ثم في آخر الذكر يقولون إنك لا تخلف الميعاد، فعندنا زيادتان الدرجة الرفيعة وإنك لا تخلف. ما يعني صحة هاتين اللفظتين؟ إنك لا تخلف الميعاد شاذة يعني ضعيف. نعم. الإسنادات وردت رواية في البخاري من رواية الكشميهاني نفس سند البخاري، وسند أخرجها البيهقي بنفس السند بالزيادة. نعم. لكن حكم البعض عليها بالشذوذ. أنا أقول إن المخالف له إن هو نفس سند البيهقي، سند البخاري لكن البيهقي أبعد من البخاري، ففي رجل وسط أو رجلان وسط بين البخاري. العبرة مش العبرة ليست بهذا الأمر، العبرة بأن محمد بن عوف الطائي خالف أكثر من 10 من الرواة ثقات حفاظ أثبات، خالف الإمام أحمد وخالف محمد بن يحيى الزهلي وخالف محمد بن منصور الرمادي، وهو زاد هذه الزيادة. فالمخالفة لا تقام، على الرغم أن الحافظ رحمه الله ترجم له في التقريب بثقة حافظ، لكن المخالفة لا نطمئن لها. أنا أعرف أن في طيب الدرجة الرفيعة، في بعض الدرجة الرفيعة لم ترد في طرق الحديث كما قال العلماء. أنا سنتكلم عشان كذا أريد أن يبين أجل هذا، لأن فيه بعض أهل العلم من الأفاضل الذين يفتون في الإفتاء. صحيح. الإفتاء في الكتب مصحين بنوا على صحة السند، صحة السند إنك لا تخلف الميعاد خاصة صححوها، لكن كما تفضلت بالدراسة المقارنة، نعم، إذا نظرنا من الذي روى الحديث بدونها ومن الذي روى الحديث بدونها يتبين لنا سلوله. نعم. لكن من أعلى من المتقدمين؟ هل أحد أعلى؟ أنا ما أذكر الله أعلم أن الذي على السخاوي والشيخ ابن عثيمين قال أنها لا تصح شاذة في الدرجة الرفيعة، شيخ يعني الرواية درجة الرفيعة لم ترد في الطرق، قال البخاري لم ترد في الطرق لا بصحة ولا بضاعة، لم ترد في الطرق. أما أنك لا تخليف معاد وردة عند المياقين، درجة الرفيعة ليست أنك درجة الرفيعة ليست تسافي ثاني. طيب أحسن، ما حكم الأذان في السفر؟ يشرع الأذان في السفر، وهذا سأجمع يا شيخ منفرد، يصح للمنفرد ويصح للجماعة، للأحاديث التي وردت، حديث ابن عمر الذي كان في بضجنان فرفع الأذان وقال في آخر النداء صلوا في رحالكم، وحديث أبي جحيفة رأيت بلالا بالأبطح، وحديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع. عفوا السؤال الآن يعني، نعم، الأذان في السفر باختلاف فيه، نعم، السفر كالحضر، لكن الآن سأجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هل أؤذن للمغرب وللعشاء وأقيم للمغرب وللعشاء ماذا أصنع؟ الأولى في الجمع يؤذن نرفع أذانا واحدا ونقيم لكل صلاة على حديث جابر، حديث ابن عمر مزدلفة. حديث جابر وحجة الوداع نعم في الجمع، حديث ابن عمر بأذان واحد وإقامتين، حديث ابن عمر الذي ورد عند مسلم بإقامتين، وفي رواية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر بإقامة واحدة، لكن البيهقي رجح أن رواية سالم التي فيها بإثبات لكل صلاة إقامة أصح من رواية سعيد بن جبير. هو عشان بس لا نلبس يعني عفوا لا يختلط الأمر على الناس، هناك في حديث في وصف صلاة النبي الجمع في مزدلفة أنه أذن أذانا واحدا، أمر المؤذن أن يأذن أذانا، نعم، وأقام للمغرب ثم أقام للعشاء. للعشاء في روايات أذن المغرب وأقام وأذن العشاء وأقام، هذه رواية مرجوحة، أليس كذلك؟ أذن العشاء أذنين، يعني أذنين ورد من حديث ابن مسعود موقوف، لكن أنا أقصد عن رسول الله رواية مرجوحة الرسول صلى المغرب والعشاء بأذن واحد، أذن واحد وإقامتين. نعم وهذا هو الأولى، الجمع بأذن واحد وإقامتين. متى شرع الأذان؟ متى شرع الأذان؟ هل هو بمكة أم بالمدينة؟ الأذان شرع في السنة الثانية من في السنة الأولى من الهجرة أو في السنة الثانية على ما أذكر، وشرع كما من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصنع شيئا ليجمع الناس للصلاة، ف البعض أشار عليه أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى يعني نار فكره هذا الأمر، والبعض أشار عليه أن يتخذ بوق مثلا كشرينة فكره هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه نام ورأى فيما يرى النائم أن رجلا كان معه بوق، فقال يا عبد الله أتبيع؟ قال وما تصنع به؟ قال لكي أرفع بالنداء، فقال أولا أدلك على خير من ذلك، وعلمه صيغة الأذان اللي هي معروفة عندنا وعلمه الإقامة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، قم وألقيه على بلال فإنه أندى صوتا. يعني بل الشرع بناء على رؤيا، وهذا الأمر المستثناء في الرؤى، ترطأت رؤيا عمر مع رؤيا أو مع رؤيا عبد الله بن زيد فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا صلى رجل منفرد في بيته هل يؤذن ويقيم أم ماذا يصنع؟ ابن مسعود رضي الله عنه صلى بدون أذان ولا إقامة، أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بأذان وإقامة، والإمام أحمد سئل فقال أليس هكذا فعل أنس؟ فيشرع الأذان، لكن الأذان يكون سرا، ما رفعش الصوت، الأذان يكون سرا اسمع من حولي. سؤال آخر، هل القيام شرط في صلاة الأذان؟ باتفاق العلماء القيام سنة، حكى ابن المنذر الإجماع، لكن أبو ثور رضي الله عنه أبو ثور رحمه الله خالف وقال يجوز جالسا بدون علة، وهذا من هذا الأمر من المسائل التي انفرد بها أبو ثور، يعني جمهور على أن عليه هذا الأمر. المؤذن يكون قائما. نعم. قم مع بلال، قم يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم يا بلال، الناس المراد قم يا بلال فألقي عليه أنها كان المعروض يعني. استدلوا به يا شيخنا استدلوا به يعني كلمة تقوم شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفل مؤذنا ولا تعطيه أجر إذا أعطيته مكافأة ليس على وجه العقد ولا الإلزام مكافأة فهل هذا الأمر لا بأس به إن شاء الله يدخل في الأمر لا بأس به إذا كان على سبيل المكافأة أو على سبيل الهبة يعني الرسول يقول اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذنه أجرا نعم والآن كل المؤذنين يأخذون أجرا جائز أو مكروه هذا الأمر على الكره لو كان بشرط على الكره هو يأخذ أجر التفرغ يعني الأجر الذي يتقاضاه المؤذن أو الإمام ليس من أجل الألفاظ التي يقول أنها من أجل التفرغ لهذا العمل يعني الإمامة يعني هو بقى الإمامة يغير نية يغير يعني النية تكون من أجل يعني التفرغ أو من أجل نظافة المسجد يعني داخلون في هذا الباب يأخذون أجرا لتفرغهم يعني. نعم كيف نفعل الحديث إذا نشيخ كيف نفعل هذا الحديث الذي يقول وأذن لك وتعطيني من الأجر كذا وكذا هذا الذي يمنع لا مش أقول لكن أنا وظفت شخصا فرغته لهذا العمل فالأجر مقابل التفرغ وعرضني الأجر ضمنه يعني على سبيل العقد والإلزام لا يجوز على سبيل العقد عقد معقدها أو لا المؤذن إذا جاء يتعاقد يعني تعاقدت على أن أؤذن وأخذ أجر هذا محرم أو لا يجوز تعاقدت على أن أعمل مؤذنا هذا لا يجوز ولا يجوز تعاقدت على العمل كمؤذن هذا جائز لكن لما أقول لك أنا متعاقد أؤذن لك فقط الأذان بعشرة جنيه لا يجوز هذا لا يجوز هذه الصورة نعم. السلام عليكم نعم سؤال لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال الأذان هل لأنه أندى صوتا من سيدنا عبد الله بن زيد ما نقولش لفظ سيدنا لأن بلال رضي الله عنه عمر رضي الله عنه طيب السؤال ونوضح الصورة هل أفضل صوتا النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن زيد فإنه أندى صوتا سؤالي نعم أن أندى معناها أعلى صوتا أو أندى أحسن بعض العلماء قالوا هذا الكلام أحسن صوتا وقيل أعلى صوتا يعني أنت محيرني أنا بعمل بالاثنين أندى صوتا أي أحسن صوتا أو أعلى الذي جمع بين الاثنين طيب نعم هل أخي هاني بارك الله فيك هل المؤذن مخاطب بترديد الأذان المؤذن رفع الأذان هل قال الله أكبر الله أكبر هل هو يقول المؤذن نفسه الله أكبر الله أكبر أنا تحفظ عليه الإمام أحمد ورد عنه أنه كان يفعل ذلك لكن الأولى عدم المرجح الأولى عدم إذا تشاح رجلان في الأذان أيهما نقدم يعني مثلا رجل يشرب الدخان التشاح والتسابق نأخذ بالقرعة والسؤال مذكور يعني في الكتب شخص في الخلاء وسمع الأذان شخص في حالة جماع دي نقطة مهمة برضه هل يقضي بعد انتهاء المؤذن من أذانه يقضي يعني يعيد الأذان بينه وبين نفسه أم لا يقضي إذا كان الوقت قريب يقضي لكن الأولى ألا يقضي النبي قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل يعني ما يقول في الخلاء سمع الأذان يقول في نفسه أو يردد ابن تيمية خالف العلماء وقال يقول يعني العلماء ماذا قال أولا لا المتخلي لا يردد الأذان الذي وعلى الحال لا يردد أيوة الذي هو على قضاء الحاجة لا يردد لا يردد لكن الذي في الحمام والحمام الآن واسع وهو عند حنفية الوضوء يتوضأ يردد أو لا يردد إذا كان بعيد على مكان الأماكن الكبيرة ممكن يردد طيب عفوا إخواني بارك الله فيكم إخوانكم يشيرون إلى قضاء الوقت فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها وأسأل الله أن يبارك في أخي هاني حفظه الله تعالى الله يبارك فيك يا شيخنا وأن يجزيه من على بحثه الذي بحث وأن يوفقه لمزيد من مواصلة العلم الشرعي والتأليف والكتابة والدعوة إلى الله وأن يوفق أخي محمد العفيفي وعبد العاصي وأخي منصور وأخي محمود وأخي محمد بن إسماعيل حفظهم الله تعالى وأن يجزيكم جميعا إخواني أخواتي المتصلين والمتصلات والمشاهدين والمشاهدات خير الجزاء هذا وأوصي نفسي وإخواني بكثرة ذكر الله فبه ترطب الألسن وبه تطمئن القلوب وبه ترتفع الدرجات وتقوى الأبدان وتنخنس الشياطين ويذكرون الله في من عنده ألا وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلكم بكل صلاة تصلونها عليه 10 صلوات من ربكم. وكذا لا تنسوا الاستغفار به تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.